من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال جزء من جسدنا ينزف، ما زال جزء من جسدنا يدمى، ما زال جزء من جسدنا يتقطع، جزء عزيز في أرض عزيزة، في أرض الشارع، في موطن الأنبياء، في أرض الجهاد، في أرض التي وطئتها خير أقدام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول الوليد بن مسلم: دخل الشام 20,000 من رأت عيونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلها خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن ومعاوية بن أبي سفيان، دخلها يقاتلون الروم المعتدين الأعداء، طهروها، نشروا فيها الإسلام، وصارت منارة العلم، وابتلأت بالخيرات، وعاد فيها الأذى، وارتفعت فيها الصلوات على أعتابها، هزم الصليبيون على أعتابها، اندحر التتار في ربيع ربوعها، قام العلماء وألفوا الكتب حتى صارت الشام عزيزة أيام أعز، وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها مأوى الإيمان في آخر الزمان، وأنها أرض الملاحم، وأن بها الأبدان الذين يقومون مقام الأنبياء، وأنها أرض الإيمان والنور، وأنها في آخر الزمان أرض المحشر وقتال الدجال، وأنها مهبط عيسى عليه السلام، فيها دمشق بلدة النور، بلدة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قوية منيعة حتى غلب عليها الكفار أعداء الإسلام، أعداء الله، أعداء محمد عليه الصلاة والسلام. غلب عليها الكفار ببدعهم الكافرة، فإن الذين يقومون على نظامها منذ سنين، منذ سنين طويلة، هم باطنيون كافرون. فإن بشار الأسد ومن قبله أباه ينتسبون إلى الذين يسمون العلويين، وهؤلاء العلويون في حقيقتهم يسمون عند أهل العلم النصيريون، يسميهم أهل العلم النصيريين حركة باطنية أرادت هدم الإسلام، أرادت هدم دين الله عز وجل، أسسها مجرم عنيد يسمى محمد بن نصير، هلك سنة 270 للهجرة، 270 للهجرة، منشق عن الشيعة الرافضة الإثناعشرية. لما مات الحسن بن العسكري الإمام الحادي عشر عند الشيعة الطلاب، منبع الكوارث لأمة الإسلام، الرافضة الإثناعشرية منبع الضلال والكوارث والمصائب لأمة الإسلام، يهود الأمة. انشق عنه محمد بن نصير لما مات الحسن بن العسكري ولم يكن له ولد، فأوعدت الإثناعشرية أن تتم الإمامة الإثناعشرية بإمام موهوم سموه محمدا، وزعموا أنه دخل السلطان وعاشوا على هذه العقيدة. أما هو وغيره فانشقوا، وانشق هو وألف فرقة جديدة وزعم أنه الباب، الباب الذي يأتيه علم الإمام الحسن العسكري، وشذ في أقواله وأفرط في أفعاله وخرج عن ملة ربه عز وجل. عقائدهم كفرية، يدعون أن عليا هو الله. اعلموا من يقومون على بلادنا بلاد الإسلام، اعلموا عقائد النظام في كل مكان في أرض الإسلام، هذه عقائد النظام، عقيدة بشار. يعتقدون الألوهية بعلي بن أبي طالب وأن الله حل فيه، كما يقول النصارى في عيسى بن مريم عليهما السلام، ويقولون بعقيدة الناسوت واللاهوت. ومن عجيب عقائدهم أنهم يحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب ويتردون عنه ويقولون خلص الإله من ناسوته، خلص اللاهوت من الناسوت لما قتل علي. فصعد علي إلى السحاب صوته الرعد وصوته البرق، يصوت البرق بصوته والرعد صوته وكلامه، يقولون وبئس ما يقولون، وسامحوني على أن أشنع أسماعكم، إنما أريدكم أن تعلموا عقيدة هؤلاء، فلا تتعجبوا كيف يقطعون الأطفال، كيف ينتهكون عرضات أعراض النساء، كيف يهدمون البيوت على أهلها، كيف يجمعون الرجال يهينونهم ويذلونهم ويطؤون رؤوسهم بأقدامهم. لا يفعل هذا إلا من يكره عقيدة من يقتله. لم نرى هذه الأفعال بغداد السورية، وجعلوا لهم دولة من ضمن التقاسيم وسموها دولة العلويين. ثم انتحل مع هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة البعث الكافرة التي جاء بها ميشيل عفلة لأمة الإسلام فضرها. البعث، البعثية القومية العربية، فأدخلها في العراق وأدخلها في سوريا، فانضم أجداد بشار وأبو بشار إلى جانب نصيريتهم الكافرة إلى حزب البعث القومي العربي الكافر الجديد، الذي يقول قائل وبئس ما يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دين ما له ثاني. جاءت البعثية وانتحلتها عائلة بشار، ودخل النصيرية العلويون فيها، وصارت حزبهم السياسي الذي سيطر إلا من يهود هو منهم، هو من يهود العرب. جنب الأخوة حارب القرآن، حارب دين الإسلام في بلاده، نزل الشرعية والمركزية، ولذلك روسيا والصين هو ابنهم الأمين، هو ابنهم الأمين. مرتاهم في سوريا روسيا والصين في شيوعيتهم الحمراء. ضيق الخناق على العباد والرقاب، أذل المتمسكين بالإسلام، وما أفصع ما فعل في 82 يوم حصر حمام وقتل ما يقارب أو يزيد على 30,000 مسلم سني. لم يكن تقنيات الإعلام كما هي الآن، فكان الشعوب العربية لا تدري عن ذلك شيئا إلا أخبارا قليلة بخلاف الآن. إن أهل الإسلام كانوا يتابعون أرسلت الرسائل من داخل سوريا من نساء معتقلات الطاغوت المجرم حافظ الأسد، يستهزئن العلماء أن يقتلن أنفسهن لأنهن حملن من السفاح باغتصاب جنود حافظ الأسد وحجية الفصائح التي تشيب لها الرؤوس. أمسك أحد الجنود والضباط بامرأة حامل فوق بطنه وأخرج الجنين من بطنها وألقاه في سلة السباحة. يحكي أحد من شهد القهر إلى محافظ الأسد والتسبيح لأسرته، يقول: كنا أسرة تحت الحصار، هم يدركون الجنود ويجرون الشرع ونحن في رعب وخوف شديد، فأمر أبي أن يقتل كل أسناني في الحجر وأن تختبئ أمي وأختي الصغيرة 6 سنوات تحت السرير، واختبأت أنا وأخي وأبي وأخي الآخر في الحجرة وأنا وأخي في الحجرة، ودخل الجنود علينا البيت وفتشوا الأمر وقصص، فلمحوني أختي مريم اسمها مريم 6 سنوات تحت السرير، فجذبها أحد الجنود وأمها تمسك بها فضرب أمي بالسكين حتى قتلها، ثم أخذ الصغيرة مسك السيارة وأخذ يغتصبها، فخرج الأب يبكي ويصرخ ويتوسل أن يترك الصغيرة، فطعنوه بالسكين حتى قتلوه ثم قتل أخي ودمروا البيت على رؤوسه وأحرقوه. ظلت هذه المأساة في حالته يكره الحياة، لم يتزوج، ما زالت الكواليس تأتيه إلى الآن. أي قوم هؤلاء؟ أي قوم سلموا على أرض الشام الطاهرة؟ وأين المسلمون؟ أين المسلمون في أمة الإسلام؟ من عجيب أن أوباما وصرت مزي وجهنهم هم الذين يتكلمون بشأن القتلى هناك. قرابة 9,000 قتيل إحصاءات رسمية. مئات الألوف، عشرات الألوف من الجرحى المشوهة وجوههم وأعضائهم. المهم المصلحة بينهم، يتبادلون الأدوار، أمريكا، فرنسا، انجلترا، روسيا، الصين، سادة العالم. الطواغيت الكبار هل نلومهم؟ هم يتباكون علينا، هم يظهرون الجزع علينا، إن حكامنا. صدقت يا أحمد يا قطان، شيخ الخطباء في الكويت أيام محنة المسلمين في حما قال لسوريا: يا أخواتنا، لمن النداء؟ حكامنا ذبحوا الحياة، رجالنا أنسوا النساء، حكامنا لشعوبهم جرم الشقاء، لعدوهم هم جبراء. يا أختنا، لمن النداء؟ أين حكام العرب؟ أين حكام الإسلام؟ لا تضرهم، سيضرهم رب العالمين، سينتقم من جبراء منهم، سينتقم من المتخاذلين. كيف نرضى عيش وإخواننا، لا أقول أصدقاؤنا كما يسمون مؤتمر تونس أصدقاء سوريا، إخواننا لا، بل نحن أنفسكم. الله يقول: ولن تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم. أنفسنا هناك، الموحدون هناك، المسلمون هناك، الذين يقولون كما نقول ونعتقد كما نعتقد، ألا تراهم؟ ألا تراهم يا أخي؟ هل تعبس؟ هل تلعب؟ هل تشاهد مباريات الثانية وإيطاليا وإنجلترا؟ هل تقلب الشاشات تبحث عن الأفلام والمسلسلات والمسرحيات؟ سئمت منظر القتلى؟ تعودناه في أمتنا، في البوسنة، في العراق، في أفغانستان، في غزة، في الشيشان، في سوريا الآن. تعودنا منظر القتلى بسئمناه. هل أرفح بحياتنا؟ ألا تظن أن الله سيحاسبنا؟ ماذا سنفعل في نهاية الله؟ أحد الإخوة أرسل لي، قال: يا شيخنا، كفر البكاء، كل الناس جاهدة، جاهدة، والله من يستطيع منكم الجهاد فليجاهد، من يستطيع أن يصل إلى هناك فليصل، ومن لا يستطع فلتكن سوريا في بؤرة شعورك وإحساسك. تخيل أن الزوجة زوجتك، وأن البنت بنتك، وأن الولد ولدك، وأن الرجل أخاك. تخيل من يكسر أصابعك وتخلع أنامك وتمزق أشلاؤك ويفتك عضك وتقطع رقبتك، تخيل أنه أخاك، فإن لم يأكلهم بالنار متى من الجوع فإن يتخلى عنهم كل الناس فإلى من يلجؤون تخلى عنهم العدا تخلى عنهم الغرب تخلى عنهم الطريق تخلى عنهم العرب تخلى عنهم المسلمون من لسوريا من لسوريا لا إله إلا الله. المسلمين ولا خير فينا إن تعذب جزء منا ولم نتألم لعذابه. إننا نحن جسد واحد، جسد واحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسلم والأمة. أين سفرنا؟ أين تعبنا؟ أين آلامنا؟ هل لا نحس ولا نشعر بالألم إلا إذا كان المصاب فينا، المصاب في زوينا في أهلينا؟ ألا نشعر بما نرى؟ ألا نشعر بإخواننا هنا؟ نوقف ذلك في بؤرة شعور إخواننا جميعا، نوقفه من المواد، نوقفه من النهوة العبث. أقول تذكر، تذكر إخوانكم هنا، لعل الله عز وجل لا يعذرنا إن سكتنا أو لهونا أو لعبنا، فلنقدر عذرا بين يدي ربنا. يا ربي نريد أن نجاهد، نريد أن نذهب إلى هناك، نريد أن نقابل بشار، نريد أن نقابل عصابة بشار، فإنا نستطيع أن نقاتلهم. قتلونا، فذهب عنا العار، ذهب عنا العار، عار قتلنا أنا من المسلمين هناك. أقولوا ربما لا تغلبوا أمريكا على قتل صحفية وصحفي له حق ذلك لهم. أناس يهتمون برجالهم ونسائهم، يغارون على حرمات رجالهم ونسائهم على دماء أبرادهم، يغنون من سبل لبائهم. فما ندم المسلمين رخيص، ما ندم المسلمين رخيص، أعز دم في الوجود دم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعز الدماء تراب، أعز الدماء تملأ أرض سوريا، تملأ أرض العراق، تملأ أرض أفغانستان، تملأ أرض المسلمين في كل مكان. دماء المسلمين تراب في كل مكان لحكمة أراد ذلك الله رب العالمين، هو القادر على أن يسحق كل الطغاة، لكنه يختبرنا، يبتلينا بهذا كله من أجل أن يعرف الصادقين منا ويعرف الكاذبين، من أجل أن ينكشف المستور، ينكشف أعوان الطغاة في كل مكان وفي كل بلد. هؤلاء الذين يزينون ويجعلونه عدلا، اولئك الذين يقربون الطغاة الى قلوب شعوبهم ظلما وزورا وبهتانا وتدينا كاذبا، اولئك ينكشفون، اولئك المنافقون، وينهم من لقاء الله. نريد ان ننقذ ذلك منهم. هذا اول السبيل، اول الطريق، ثم غزل المال، وستفتح ابواب الاغاثه لجمع الاموال، ستفتح ابواب الاغاثه لجمع الأموال من أجل أن نقدم لقمة عيش أو شرب نمر للمحاصرين في سوريا هناك، للذين فروا بالآلاف من بلادهم وخرجوا إلى تركيا وإلى غيرها، يفرون بدينهم، يفرون بأرواحهم، يفرون بأولادهم. أناس سكان، نساء سكانة، رجال كبار، عجائز كبار، يفرون من الموت في سوريا. ماذا سنقول لربنا غدا إن دخلنا عليهم بأي شيء نستطيع أن نبقى به هناك؟ عليهم يردمهم، أتهبط من يردم عليهم التراب يقتلهم أحياء، أرأيت من فعل عليهم نسكا يحرقونهم أحياء، رحمك بأهل السنة في سوريا، تولى أمره، تخلى عنه القريب والبعيد، تخلى عنه مجلس الأمن، تخلت عنه أمريكا، تخلت عنه روسيا، تخلت عنه حكام العرب. عليك بماهر الأسد، عليك بشبيحته، عليك بحسن نصر الله، عليك بإيران، عليك بكل من يقدم إخواننا. يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا، نحن ضعفاء يا مولانا، نحن أسرى في أنظمة بلادنا يا مولانا. يا مولانا لم يأذن لنا بالجهاد، يا رب اقبل عذرنا، يا رب اقبل دمعنا، يا رب اقبل لوعة قلوبنا، يا رب عذرنا الأكلنا الطيبة وإخواننا يذوقون طعاما، عذرنا إن ضحكنا وإخواننا يبكون الرياح، عذرنا يا الله إن اهتمت بأولادنا وإخواننا هناك بزنة عمان، عزمنا يا الله ارحم ضعفنا واشفو كسرنا وتولى أمرنا، إليك اعتماد وعليك اعتمادنا، إليك ملجأنا ومعازنا، يا جار المستجيرين، يا مجير المستجيرين، يا رب المستضعفين، نشكو عليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. لا تتركنا، لا تتركنا يا الله، لا تتركنا يا الله، يا رب اكشف نحنة سوريا، يا رب فرج كربنا، يا رب فرج كربهم، يا رب اسير همهم، يا رب انصرهم على عدوهم، يا رب عليك البشر، يا رب عليك البشر، يا رب احسن عصابته على واقتلهم بدنا ولا تغادر منهم احدا، يا مجري الكتاب، يا مجري السحرة، يا راكب الاحزاب، اهزم بشار وعصابته وحزب الله وعلى الايمان وكل اعداء الاسلام، يا مجري الكتاب، يا مجري السحرة، يا رب كما ازلت عمر غزالي وعدتنا، وكما ازلت طاغية تونس وطاغية والإكرام، يا من جلال والإكرام، يا عجل نصرا عجل نصرا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عفو اعف عن الموحدين في كل مكان واغفر للمسلمين في كل مكان وصل اللهم على النبي الاعلى واقم الصلاه واقم الصلاه.